وما لها من فروج والأرض مددناها للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط

ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد وقال قرينه هذا ما لدي ما يبدل